بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام وفيه مثال. بهيمة الأنعام يا إخواننا، لما نقول بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا، وهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن، سميت بهيمة الأنعام لأنها تتكلم، يعني الإبهام هو الإخفاء وعدم الإيضاح، أريد أن أخش إبهام. في فرق عندما نقول بهيمة الأنعام فيها زكاة، طب غير بهيمة الأنعام ليس فيها إيه؟ زكاة. فمن كيف يبدو كده؟ بدو أنا عندي عصير خيل، الخيل حصان، هل الخيل من بهيمة الأنعام؟ يبقى لها زكاة إيه؟ في الخيل. طب البقر من بهيمة الأنعام؟ في زكاة في إيه؟ في البقر، خلاص؟ لكن ما معنى هذا؟ معنى إن لو إنسان عنده بقر، عنده إيه؟ بقر، وسوف تعلم على ذلك أن تكون سائمة، يعني تأكل من الإيه؟ من الأعشاب بدون أن يأتي لها بإيه؟ بالطعام، يعني هي تأكل من الأرض هكذا. هذا البقر، هذا البقر وهذا الأغنام في زكاة. لو إنسان عنده بقر وعنده أغنام بيربي البقر والأغنام ويأكل منها ويهادي بها ويعمل بها وكذا، في زكاة. أما الذي عنده خيل كثير أيضا يربي الخيل، لا زكاة. لكن كلاهما عليهم زكاة لو المقصود من الحيوانات هذه البيع والشراء، يعني سواء هو يعني لما نتكلم عن عروض التجارة، سواء في البقر، في الغنم، في الأرانب، في الخيل، في الحمير، في كل هذا، في الطيور، كل هذا عليه إيه؟ زكاة عروض التجارة. لكن لما نتكلم نقول أن الزكاة في بهيمة الأنعام فقط، نتكلم من باب لما يكون بيربي حيوانات. فهمتوا يا اخوانا؟ يعني ليس الغرض منه البيع ولا ايه؟ هو الغرض منه التربيه. بعض الناس يربي الاشياء وياخذ منها، واخد بالك؟ وياخذ منها مثلا كذا ويفعل كذا ويهادي بها وهذا الامور. فهمتوا هذا؟ طيب. المساله الاولى، نعم. طيب. شروط وجوبها. وبهيمة الأنعام حتى تكون فيها زكاة يشترط لوجوبها أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وسوف نتكلم عنها. يعني الشرط الأول أن تبلغ النصاب الشرعي، فالبقر البقر والجاموس والإبل والشياه الأغنام، كل ذلك سوف نتكلم عنه في نصابه الشرعي. ثانيا، أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها، والنصاب بحديث لا زكاة في مال إلا حتى يحول عليها حول. يعني لابد أن يكون هذه الأنعام التي يمتلكها المالك لابد أن يمر عليها إيه؟ عام كامل، العام بالهجري ليس بالإيه؟ ليس بالمال. أن تكون سائمة وهي ليست ترعى الكلأ المباح، هو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد في الحول أو أخسره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعرفها أكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها. طبعا سوف نتكلم الآن على بنت لبون وبنت مخاض، سوف نتكلم عن هذا، ولكن الشاهد هنا أن الزكاة في السوائب، في السائمة. يعني في السائمة التي تأكل الأعشاب التي تخرج من الأرض، يعني يأتي هو بالأغنام ويضعها في الأرض هكذا، الأرض فيها أعشاب تخرج منها تأكلها، لا يتكلف إيه؟ شيء، لا يتكلف إيه؟ شيء. أما لو أتى لها بطعام وعلف ما تأكله فلا زكاة إيه؟ فيها، فلا زكاة إيه؟ فيها. ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجات الإنسان أصلية كالثياب. أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيها فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليها الحول. يعني لو كانت هذه الحيوانات عاملة، عنده بقر أو إبل عاملة، يعني تعمل في حرث الأرض، في تدوير الساقية، في توصيل الأشياء، فلا زكاة فيها، فلا إيه؟ زكاة فيها، لا زكاة فيها. حتى لو كان يستعملها للأجرة، يعني يركب عليها الناس يصلون من مكان إلى آخر، لا زكاة إيه؟ فيها. لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة وهو يربيها للتربية هكذا. فهمتم؟ يربي التربية ويأكل منها ويهادي منها هذا الذي فيها إيه؟ زكاة إن كانت إيه؟ سائمة يعني تأكل معظم الحول معظم السنة تأكل من الكلاء المباح الأعشاب التي في الأرض التي بدون ماء المسألة الثانية في قدر الواجب قدر الواجب في الإبل هنا الشرع الحنيف بين الزكاة طبعا احنا عندنا ثلاث انواع من الانعام الابل والبقر والغنم الابل بانواعها والبقر البقر او الجواميت او العجول كما نسميها والاغنام سواء خرفان سواء نسميها ضأن او نعاج او ماعز او جديان المهم هو ثلاث ايه انواع الشرع حدد الزكاة في ثلاث ايه انواع القدر الواجب في الإبل ومقدار الزكاة في الخمس الواجبة في الخمس من الإبل شاة جدعة يعني لما يكون عنده خمسة إبل خمسة من الإبل بترعى من الإيه حمق الله من العشب هو واخدها يربيها له عنده يربيها وتكون عنده ويأكل منها يأكلها وهذه كما يفعل لو بلغوا خمسة فيها ايه كل عام يطلع شاة جدعة صغيرة خلاص ومن الضأن او سنية من المعز السنية هذه اللي بلغت سنة اما الجدعة دي اقل من ذلك صغيرة اما يكون عنده خمسة من الابل يطلع اما شاة او ايه شاة جدعة صغيرة أو ضأن أو ثانية من الضأن شاة من الضأن أو ثانية المعز لأن في عندنا فرق بين الشياء والماعز عارفين الشياء عارفين الضأن عارفين الخروف الذي يقول له ليه هذا يسمى إيه وقرون هكذا هذا يسمى خروف أو معجة أما الماعز والجديان يكون صغير هو نعم وفي العشر يعني بقى عنده عشرة من الإبل فيهم إيه الضأن في شاتان لسه اصبر وفي الخمس في الخمس عشرة ثلاث ايه شياه يعني لما يكون عنده خمسة من ابن عليه شاة عشرة عليه ايه شاتان خمسة عشر عليه ايه طيب وفي العشرين اربعة ايه شياه وفي خمس وعشرين الى خمس وثلاثين بنت مخاض من الابل بنته ايه مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لان الغالب ان امها قد حملت فهي ماخذ اي حامل يعني ايه يعني اول ما يتم عنده من الابل 25 لغاية 35 عليه ايه ابل واحدة من الابل لكنها ايه يعني يكون عندها سنة ودخلت في الثانية يعني فوق السنة فوق الايه سنة بتسمى الابل فوق السنة بنت مخاض يعني ابنة ماخذ يعني امها بتكون ولدتها وحملت في الاخرى فهي ماخذ يعني حامل فهمتوا هذا؟ فاهمين يا اخوانا؟ فاهمين؟ طيب نعم فان لم يجدها اجزعها ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثه وسمي بذلك لانه امه وضع في الحمل الثاني في الغيب فهي ذات لبن ركز معي انت عندك انت لما تقرا بمفردك بنت مخاض وبنت وابن لبون هتاخد شيء صعب تقراه سهل جدا بنت مخاض يعني انثى من الايه من الابل الانثى من الايه فوق السن اكبر من السن هذه البنت ايه مخاض سميت بنت مخاض ليه لان امها بتكون حامل امها ولدتها وبقت عندها سنه فوق السنه بتكون حامل في الايه خلاص طيب ما عندوش بنت مخاض ينادي يطلع على ال 25 ل 35 ابن لبون ابن ايه؟ يعني ابن يعني بيكون سنتين لثلاثه لان امه بتكون حملت تاني عليه وولدت وهي بترضع فعندها لبن فيسمى ابن ايه؟ لبون مفهوم كده؟ طيب يبقى اذا خمسه من الابل كام عليها ايه؟ شاء 10 15 20 خمسة خمسة وعشرون بنت مخاض او ابن ايه لو مش بنت مخاض يبقى ابن ايه لبون من خمسة وعشرين لخمسة وايه وثلاثون ما عارف وفي 36 إلى 45 بنت لبون لها سنتان. ما هو البنت أفضل من الولد في الحيوانات. لما؟ لأن البنت بتولد. البنت إيه؟ بتولد. نعم. جزاك الله خير شكرا. وفي 46 إلى 60 من الإبل حقة. وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة كتير. وسميت بذلك لأنها استحقت أن يتركها الفحم. أن يجمعها حق لها أن يتركها الفحم سميت إيه؟ حقة. وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل. يعني قيل انها لانها حق لها خلاص كبرت ممكن ان ياتيها ويغشيها او يغشيها الايه الذكر من الابل فسميت حقه. وقيل لانها كبرت كبرت قويه حق لها ان تركب. فاهم؟ وفي 61 الى 75 جزعه وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في 5. تلاحظوا كده كل ما بيزيد الابل كل ما بيكون الذكاء في الجمل يكون كبير لان كلما يكون سنه كبير كلما يكون وزنه ايه اكبر او بيتحمل اكثر. نعم. وهي في 61 الى 75 جزعه وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في 5 سنين بذلك لانها جزعت مقدم اسنانها تفشل. يعني بيكون بدات اسنانها ايه تتصخر. وفي 76 الى 90 بنت لبون يعني سنين. وفي 91 الى 120 حقتان يعني سنين. خذ بالك بقى احنا وصلنا لكام؟ 120. فاذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وذلك لحديث انس في كتاب الصدقة فيه في 24 من الابل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. وتكملة الأحاديث كما قلنا يعني الأمر ليس هكذا شرعنا يعني ليس هكذا لا هو محسوب 5 شاة 10 2 15 3 20 4 25 ل 35 بنت لبون بنت مخاض مفيش ابن لمون بعد كده بنت لبون وهكذا إلى أن يتم 120. لو بأصبح بقى من 120 لما فوق في كل 30 ايه في كل 40 ايه نعم يكون هنا فالواجب كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ايه حقة. يعني مثلا لو احنا عندنا مثلا على سبيل المثال 240 ننظر ال 240 هذا لو قسمناه على ال 40 فيها كم؟ 4. يعني المقصود من ذلك اما يكون اكثر من 120 الواجب في كل 40 بنت ايه لبون وفي كل 50 ايه حقة. يعني مثلا على سبيل المثال كل مثلا عنده مثلا 200 عنده ايه 200 ف او مثلا 220 خلاص قلنا 210 مثلا 210 ف في كل 40 ايه بنت لبون 4 في 40 بكام؟ بمئة وإيه؟ وستين. يبقى عليه 4 يتبقى كام؟ 50 يبقى عليه 4 بنات لبون وخمسة إيه؟ وواحدة حقة. المهم هذا الجدول أمامك فيه مسألة إيه؟ العدد. قدر الواجب في البقر يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع وهو ما تم له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه يعني كل ما أمه تمشي في مكان يمشي إيه؟ ما عندوش شخصية يعني كل ما أمه تمشي في مكان يمشي إيه؟ يمشي وراها ومش فرحة فسموه إيه؟ تبيع. يجب في 30 من البقر إلى 39 تبيع. طب أقل من كده ذلك أقل من 30 لا شيء علي أقل من إيه؟ من 30. وفي 40 إلى 59 مسنة وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها إيه؟ أسنان سميت إيه؟ مسنة. وفي 60 إلى 69 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 ايه مسنة وهكذا. لحديث معاذ وفيه فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. جاب له من 30 إلى 39 تبيع، من 40 إلى 50 مسنة، من 60 إلى 60 تبيعان، من 70 إلى 80 تبيع ومسنة. فما زال في ذلك كل 30 تبيع وفي كل 40 إيه مسنة. فعندنا 100 من البقر، عندنا 100 من إيه من البقر، ها المئة من البقر ده، ها قل، ها 30 تبيع، 30 تبيع ده 100 من البقر، نعم تبيعان تبيعان تبيعان لكم تبيع على كم 30 و30 وايه وممكن ايه كمان 40 و40 لا لا يبقى تبيع ايه صح تبيعان وايه ومسلم هكذا. نعم هذا رقم هذا المدين فضايا ده في كل 30 تبيع في كل 40 مسلم. يعني يعني يعني انت عايز تبيع ومسلم؟ نعم. يعني لو هو زاد زاد عن ايه عن 79 عن عن يعني زاد عن 79 يعني بقى 80 مثلا او 90 لا نقول بقى فيها كذا. ما هو هنقعد واحد عنده مليون هنقعد خلاص بقى فيها هنقعد بقى نقول مثلا 100000 و 100500 لا يعني ايه في زاد عن 79 بقى عنده 80 نقول في كل ايه 30 تبيع وفي كل 40 ايه مسنة. فهو عنده 80 هنقول عنده مسنتين اثنين في كل 30 او في كل 40 هو يختار عددا او مثلا يختار 30 لكل 30 تبيع او يبدا من 40 لكل 40 تبيع حسب حسب الكمية اللي عنده حسب الكمية حسب ما يعني يصلح للقسمة. يعني انت عندك انت 80 لو احنا كنا في كل 30 ب 30 و 60 لكن لما نقول 40 و 80 نعم قدر الواجب في الغنم ويجب في 40 الغنم 120 في 40 الغنم الى 120 شاة من 40 ل 120 ايه شاة وفي 121 الى 200 شاتان وفي 201 الى 300 ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيكون في كل 100 شاة مهما بلغ. وذلك لما جاء في حديث أنس في الصدقة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت عن 120 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. يعني إيه؟ عندك جدول هو من 40 شاة إلى 120 عليه زكاة إيه؟ شاة واحدة. طيب 121 ل 200 يعني مع 121 شاة مع 150 شاة مع 190 شاة مع 200 شاة يبقى عليه شاتان عليه ايه؟ شاتان. طب لو عليه لو عنده 100 و119 شاة يبقى عليه كم؟ على عنده 119 شاة كم؟ شاة واحدة. لان هو انت تنظر الي انظر الى الكتاب يا ابني هل هل على وجهي الفريضة؟ تنظر الي وانا عايز اتكلم على الشياة يعني خلي عندك من طيب عنده هو 199 شاة عليه كم زكاة؟ شاتان. طيب من 201 إلى 300 كم شاة؟ 3 شاة. طيب عنده 400 يبقى عليه كم شاة؟ طيب عنده 399 يبقى عليه كم شاة؟ يبقى كم؟ 3 أرفع عليها أيمن. ده احنا قلنا في كل 100 شاة وهو عنده معاد 399 عشان لكل 100 شاة المئة الأخيرة الرابعة لم تكتمل فأصبحت ايه عليه 3 شاة فاهم؟ طيب المسألة الثالثة في صفة الواجب وهذا الإسلام وتشريعه العادي بين المصارف للفقراء والأغنياء فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة. خلاص أنا قلت هذه تكلمت عنها وقلت انه يعني شرحتها اجمالا وقلت ان الـ يعني لما ياخذ جاب الزكاه من الناس فانه لا ياخذ ايه لا اعلى شيء ولا ايه ولا اقل شيء ولكن كما قال النبي واياك وقرائن ايه أموله. يعني مثلا لا يأخذ الشيء الذي هو لا يأخذ الشيء الذي هو فيه يعني مثلا عنده مثلا جمال أفضل جمل مثلا لا يأخذه ولا يأخذ الجمل الهدي يأخذ الإيه؟ ها وقلت لكم أن هذا من شأن من جاب الزكاة عمل الزكاة. أما مؤدي الزكاة الذي يعطي الزكاة فهو يحاول أن يعطي من إيه؟ من أفضل إيه؟ مالي. ولكن الحق أنه يعني لو قال واحد قال أنا أريد الحق أو أريد الشرع فيه الشرع الوسط الشرع إيه؟ الوسط. المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الإنعام. ما معنى الخلطة في بهيمة الإنعام؟ يقول هنا وهي على نوعين. النوع الأول خلطة أعيان وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون الاشتراك. النوع الثاني خلطة أوصاف وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا عصمة بينهما للزوار فقط. هنتكلم عن أمر آخر الخلطة في بهيمة الإنعام. طبعا الإخوة الذين أتوا جدد احنا تكلمنا وصلنا إلى الزكاة وتكلمنا عن زكاة الذهب أنواع أموال الزكاة الزكوية زكاة الذهب والثمار وما إلى ذلك. ثم نتكلم الآن عن زكاة إيه؟ الأنعام زكاة الإيه؟ الأنعام. فبعد ما تكلمنا عنها نتكلم عن شيء اسمه الخلطة في بهيمة الأنعام. خلطة أعيان وهي كما يكون الملك أو الملك مشاعا على المشاع. يعني على المشاع يعني لا تمييز فيه. بمعنى أنا وأنت عندنا 100 من الغنم ليس هذا لي ولا لك. 100 نحن مشتركون فيها في كل غنمايه مشتركون فيها. يعني هذه الغنمة لي أنا وأنت وهذه الغنمة 100 لي أنا وأنت. خلطة الأوصاف إن 50 لي و50 إيه هذه الغنم وهذه الغنم وهذه الغنم وهذه الغنم الغنم السود لي والغنم البيض لك. هذه الخلطة الايه الاوصاف كده طبعا فرق. الارض المشاع لما تكون ارض مثلا 100 متر او 1000 متر هذه الارض بيني وبينك هي كل متر لي وليك ولك. ولهذا اذا اختصب جزء من الارض فانه يكون علي وايه وعليك. اما خلطة الاوصاف فإن 50 متر القبلية لك و50 متر البحرية إيه؟ لي. ولهذا لو غصب شيء من النحى ناحية القبلية البحرية مثلا فإنها تخصم مني أنا أو من صاحب الإيه. نعم هذا فرق بين الإيه بين خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف. وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال واحد إذا كان مجموع المالين صامل وأن يكون الخليطان من أهل وجود الزكاة. فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر. وأن يشترك المالان المختلطان في المراح. يعني يجوز لأصحاب الأغنام أو أصحاب الأنعام أن يخلطوا إيه؟ أنعامها. أنا عندي أغنام وأنت عندك أغنام فممكن نخلط الإيه؟ أغنامي مع إيه؟ مع أغنامك. فهمت هذا؟ فلما نخرج أغنام على أغنامك هل هنطلع زكاة ولا لو كل واحد فينا عنده الغنم تطلع زكاة؟ ها قول والله إذا الغنم لا الخلطة تصير المالين إيه؟ مالا إيه؟ واحدا. يعني إيه؟ يعني أنا عندي مثلا 50 غنم وأنت عندك 30 أو أنا عندي 40 وأنت عندك 40 أو أنا عندي 30 وأنت عندك 30 خلاص يصبحوا ايه 60 ايه غنم. طب لو كنت انا عندي 30 وانت عندك 30 هل انا عليا زكاة؟ ليه ما يقول ان زكاة الاغنام من كم؟ 40. هل انت علي انا عندي زكاة؟ لكن لو خلصنا اغنام اغنامك هل عليا زكاة؟ نعم علينا. وانت كم؟ واحد. لا اختلط في الاغنام معا اصبحت يعني اصبحت الاغنام كلها معا في مراحل كما نقول هنا في مراحل واحد اسمها في المراحل وهو المبيت والمأوى والشركان في المسرح فافرحنا جميعا ورجعنا جميعا والمحلب والمرعى كله اصبحوا ايه اصبحوا معا جميعا والفحل يعني حتى الفحل الذي يعني يعني يرقح او مع الانثى او ذلك فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لهم لها جميعا. فاذا توفرت هذه الشروط اصبح الميلان كالميل واحد بتاثير الخلطه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع. تخيل هنا يعني لما جمع الاغنام اصبحوا معا ياكلون ويشربون واتفق الملكان على ان يكون هذا يعني يكون معا ثلث سنه خلاص يبقى اصبح الـ احنا ننظر للمال لا ننظر للشخص نفسه. ومثال الجمع بين المتفرق يعني كما قال المتفلم لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع لان الخلطه تؤثر في ايجاد الزكاه وفي اسقاطها وذلك في بهيمه الانعام خاصه دون غيرها. ومثال الجمع بين المتفرق اشخاص ثلاثه كل واحد منهم يملك 40 من الغنم فجميعها 120 فلو اعتبرنا كل واحد واحده لوجب عليهم 3 شياه لكن اذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون الا شاة واحده فهنا جمع بين المتفرق لئلا يجب عليهم 3 شياه بل واحده. يعني النهي عن الجمع بين المتفرق بان ياتي 3 اشخاص كل شخص عنده 40 شاة فلو اتى عامل الزكاه لاخذ من كل شخص ايه شاة فهم يقول طب نجتمع معا حتى لا ياخذ الا شاة ايه واحده هذا لا يجوز. ومثال التفريق بين المجتمع شخص عنده 40 شاة فإذا علم المجيء العامل فرق بينهما فجعل 20 منهما في كل مكان و20 في مكان آخر فلا يؤخذ عليها الزكاة لعدم بلوغ النصاب متفرقة وهذا أيضا لا يجوز. هذا أيضا إيه؟ لا يجوز أن يفرق لأن الزكاة بتجب على الأغنام المجتمعة في مكان واحد فلا يجوز لصاحبها أن يفرقها خشية الفرقة.